بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. بالنسبة لمن يقول إنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يثق فيما نقل إلينا عنه عن طريق المحدثين، فهو يؤمن بالسنة إيمانا هلاميا إن صح التعبير، يعني في الحقيقة هو لا يؤمن بشيء محدد من السنة، وإنما ربما يرضي ضميره بهذا القول ويعني يسكت ما يمكن أن يقع في النفس من الشذوذ والمخالفة لعلماء المسلمين على مر قرونهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن، بهذا يتعلق بهذه الحجة، بدل ما يقول أنه ينكر السنة، لا يقول أنا لا أنكر السنة وإنما لا أثق بالمنقول، وفي النهاية والمحصلة أنه ينكر السنة أو لا يؤمن بشيء محدد منها. فالرد على هذه القضية من وجوه: الوجه الأول ننطلق معه من القرآن، وذلك بإثبات أن القرآن قد بين شمولية السنة للرد إليها عند النزاع، أو كفاية السنة مع القرآن للرد إليهما عند النزاع، وهذا يقتضي وجود تفاصيل كثيرة في السنة لتكون مردا أو لتكون فاصلا عند النزاع مع القرآن، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى الكتاب والسنة، وإذا نازع في هذه النقطة فالنقاش معه من وجوه أخرى، يعني ليس هذا الآن الاستطراد في تفصيله. فطبعا أجمع العلماء على أن هذا التفسير هو الصحيح، نقل الإجماع مثلا إمام عبد العزيز الكناني في كتابه الحيدة والاعتذار، والإمام القيم في إعلام الموقعين، ولغة الإجماع التي نقلها عبد العزيز الكناني أنه ما يخالف في هذا إلا الملحد، يعني شيء مسلم قطعي أن هذا معنى الآية. على كل حال، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا يقتضي أن كل ما نتنازع فيه فإن الفصل فيه موجود في الكتاب والسنة، وهذا متضمن معنى دقيق، وهو أن الله سيحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تكون فصلا عند النزاع ومردا عند النزاع. وطريقة حفظ القرآن غير طريقة حفظ السنة، يعني طريقة حفظ السنة كانت بأن هيئ الله سبحانه وتعالى لها من يعني يقوم على حمايتها وصيانتها والاجتهاد في تحقيقها. على كل حال، إذا ثبت ذلك فنقول: أيها المخالف، هات لنا هذا القدر من السنة الذي يصلح أن يكون ردا عند النزاع أو فصلا عند النزاع، هاته لنا، إيت لنا بشيء واضح نحدد به هذه السنة التي نتراد إليها عند النزاع. عندك شيء، عندك منهج، عندك ضابط معين نستطيع أن نعرف به السنة، أو أنه القضية قضية اشتهاء وهوى على كيفك، بمعنى أنه عندنا آلاف الأخبار المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجميعنا نعلم أن منها صحيح ومنها ضعيف، كيف نميز الصحيح من الضعيف؟ كيف نميز ما ثبت مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نميز ما يصلح أن نرد به، أن نفصل به النزاعات؟ عندنا أمران لا ثالث لهما: إما أن نقول إن هذا الأمر موكول إلى أذواق الناس وتقديراتهم الشخصية، بمعنى أنه يأتي الذي يريد أن ينظر في قضية شرعية فيأتي إلى الأخبار المنقولة عن رسول الله ويقول: والله أنا أرى أن هذا الخبر نعم صحيح، وأما هذا الخبر والله لا، ما أرى أنه صحيح. ويأتي الثاني فيقول عن الخبر الأول الذي صححه هذا الرجل، يقول: لا ضعيف. ويأتي الخبر الثاني إذا ضعفه فيقول: صحيح. وفي النهاية إيش الصحيح إيش الضعيف؟ أنت وذوقك، أنت وهواك. الطريقة الثانية هي أن يكون هناك ميزان علمي موضوعي يعرف به صحيح المنقول من ضعيفه، وهذا الأمر ليس يعني من الألغاز أو ليس من المستحيلات، هو أمر بالإمكان أن يحقق، وهذا ما يعني مما ينبغي أن يطرح، هل هو ممكن أو مستحيل؟ لا شك أنه ممكن. وإذا قلنا بذلك فنحن بين أمرين، إما أن نصطنع أو نخترع علما جديدا ميزانا يكون ميزانا، أو أننا ننظر في علم قائم وننظر في مدى صلاحيته لكونه ميزانا لمنقول التمييز المنقول من الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى العلم القائم الذي هو علم الحديث فلا شك ولا ريب أنه علم موضوعي دقيق علمي يصلح أن يكون ميزانا. وكيف يثبت المناقش أو المحاج أو المدافع عن السنة ذلك؟ هذا أخذناه في دروس مستقلة سابقة اللي هي في إقامة البرهان على صحة علم الحديث، وهذه قضية مهمة، وبإذن الله لعل الله سبحانه وتعالى ييسر كتاب مستقل في هذه القضية في إقامة البرهان على صحة علم الحديث في ذاته. وأذكر إشارات سريعة جدا في هذه القضية. أولا، إن الأمة قد أجمعت على أن صحيحي البخاري ومسلم على أن ما فيهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع قطعي يعني توارد على نقله جماعات من أهل العلم، واستثني من ذلك أحرف يسيرة، المراد استثني من ذلك أحاديث أو روايات يسيرة في الصحيحين ليست محل إجماع، وإنما الإجماع على جمهور أحاديث الصحيحين. وهذا الإجماع متضمن الإجماع على معيارية علم الحديث، لأن هذا الانتخاب الذي قام به الإمامان البخاري ومسلم إنما هو انتخاب مبني على موازين هذا العلم، إذ هما إمامان جليلان مقدمان في علم الحديث. فهذا إجماع من الأمة على صحة هذا العلم ومعياريته. الأمر الثاني أن تفصيلات علم الحديث والضوابط التي أو المنطلقات التي يبنون عليها الأحكام سواء على الرجال أو الحديث تثبت هذه المعيارية، فمن ذلك أنهم يجرحون ويوثقون الرواة بناء على مروياتهم وليس بناء على حاسة الشم والذوق والهوى، وإنما على اختبار المرويات وعرضها والمقارنة بينها، ولذلك أمثلة وشواهد كثيرة جدا. والذي يدل على أن، وكذلك الأمر الثالث، أنهم موضوعيون في التوثيق والتجريح، والذي يدل على ذلك أن الأمر استقر على الرواية عن أهل البدع. نعم، نقل عن بعض السلف وبعض المحدثين التحذير من الرواية عن أهل البدع، ولكن إذا أردنا من الناحية العملية فإن صحيحي البخاري ومسلم مليئان بالرواية عن أهل البدع، وقد سرد ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح قائمة طويلة بالرواة المبتدعة الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه، وذلك لأن المدار عندهم في قبول الخبر من الراوي من عدم قبوله هو الصدق، الصدق، فإذا وثقوا في صدق الراوي رووا عنه، وإذا لم يثقوا في صدق الراوي لم يروا عن، طبعا صدقه وضبطه، الصدق مع الضبط، وإذا لم يثقوا في صدقه وضبطه فإنهم لا يروون عنه ولو كان أعبد الناس ولو كان في جبهته سجدة كبيرة. على كل حال القضية هي معيارية والتفصيلات تثبت ذلك، وإجماع الأمة الإسلامية على صحة ما في الصحيحين متضمن ذلك، وأيضا الإجماع من وجه آخر وهو أن العلماء قد أجمعوا على أن المنقول فيه صحيح وضعيف، وأجمعوا في الجملة على شروط لصحة الحديث، وإن كان اختلفوا في بعض الشروط، ولكن يعني الأصوليون لهم شروط تختلف عن شروط المحدثين في بعض النقاط، لكنهم أجمعوا في الجملة على شروط، والشروط هذه هي من هذا العلم الذي هو علم الحديث. إذن القضية هي معيارية وموضوعية، وإثبات ذلك متسلسل على المنطلق الذي ذكرناه اللي هو الانطلاق من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا وجه، ولكني دخلت منه إلى وجوه أخرى. فنستطيع أن نقول إذا أردنا أن نرتب فقط وإلا الكلام مذكور، نقول الوجه الثاني هو أن قولك أن كيف نبني، يعني قول البعض كيف نبني ديننا على كلام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يوثقون يجرحون على كيفهم ونبني الدين على كلامهم، هذا الكلام غير صحيح، والرد عليه في يعني جملة الكلام الذي ذكرت في البداية، وطبعا هو مختصر جدا جدا لا يكفي ولا يفي، ولكن هذا إشارة للبيب الذي يستطيع أن يتوسع في هذه الأصول. والأمر الثالث أو الوجه الثالث في الرد على هذه الشبهة هي أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من كتابه، وحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مخاطبون بهذا الأمر وهذا النهي بلا شك ولا ريب، لأن القرآن نزل عاما. وامتثالا لهذا الأمر الإلهي فإننا لا نستطيع أن نرد ما ثبت عندنا نقله أو يعني صدقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأخبار العدول الثقات. فبأي وجه يرد خبر العدول؟ ألم تبنى أحكام شرعية في كتاب الله على أخبار العدول؟ وأشهد ذوي عدل منكم ويحكم به ذوى عدل منكم، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى آخره من الآيات التي فيها الأمر بأخذ أخبار الشهود. أصلا الحدود كيف تقام؟ كيف تقطع الأيدي؟ وكيف تسفك الدماء؟ كيف تثبت الحقوق والفروج وإلى آخره إلا بشهادة الشهود؟ طبعا وهناك بينات أخرى، لكن العمدة في البينات على شهادة الشهود. فإذا كانت شهادة الشهود، إذا كانت شهادة الشهود يقام بها مثل هذه الأمور ولا نقبلها أبدا في أي خبر من الأخبار، فلا شك أن ذلك غير صحيح. الأمر أو الوجه الرابع أن الذين هم أحرصوا وأخوفوا منا على ما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحابه الذين عاشروه ولازموه، هم كانوا يستدلون بالخبر عنه، فهم أحيوا أو أسسوا سنة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل هذا النقل مستوثقا بينهم، تلقاه عنهم تلاميذهم التابعون، ثم تلقاه عنهم تابع التابعين باستيثاق واتصال وارتباط بنفس الطريقة ونفس المنهج. وقد ثبت أنهم خير القرون، ولا شك أنهم أحرصوا على رسول الله على ما ينقل، أو على الحفاظ على ما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، وهم قد أسسوا قضية النقل واتصلت اتصالا وثيقا بهذه القرون التي أو بتلك القرون التي كتبت فيها السنة. الوجوه تحتمل أكثر من ذلك، لكن لا أريد الإطالة، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد.